يجوز للسني التنازل عن بعض السنن الواجبة في حالة أنه يخشى على نفسه الضرر أو على أهله، وذلك بإسبال الثوب وحلق اللحية وغيرها مثلا؟ إذا كان يخشى على نفسه أن يحل به ما لا يتحمله أو يحل بأقاربه ما لا يتحملونه فلا بأس بذلك إن شاء الله. وقد أباح الله كلمة الكفر وهي أعظم، وإن عرف أنه إذا ثبت على ذلك لا يناله يعني أذى كثير، أما الأذى فلا بد منه. اللام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن الناس من إذا أوذي في الله من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وأيضا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فلا بد من التمحيص، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه فالصبر لا بأس بل يجب، لكن إذا خشي أن يحل به ما لا يتحمله مثل أن يبتلى بشلل أو بصمم بسبب الضرب ولا أو بماذا إخواننا أو ببكم أي نعم أو بشيء من مما يخل أو يختل عقله بسبب تهاويل التعذيب فلا بأس والله المستعان أن يترك بعض السنن. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم.